بل إرسال إرسال الدعاة إلى الله. إذن صار على الأئمة واجب ماذا؟ على أئمة المسلمين وولاة أمرهم واجب ماذا؟ واجب تحكيم الإسلام في بلادهم ونصرته خارج بلادهم. الله المستعان. فإذا انعكست الأمور فصاروا حربا على الإسلام في بلادهم وخارج بلادهم، فهم أشد أم لا؟ أشد عند الله. ويستفاد منها أو من هذا الحديث مشروعية تأمير الأمير في السرايا والجيوش، والتأمير نجده في كثير من الأشياء، في الصلاة أمير، في العبادات موجود هذا أم لا؟ كالصلاة، كذلك في الحج قال العلماء إنه لا يقام الحج إلا مع إمام، حتى أن بعض الفقهاء اشترط ذلك وقال إذا لم يكن للمسلمين إمام، يعني إذا لم يكن لطائفة إمام لم يجب عليهم الحج. ليش؟ حتى لا تكون أمورهم فوضى. وكذلك في السفر إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، لأن بالأمير يقع الانتظام ولا تحصل الفوضى. ويستفاد من هذا الحديث أن الوصية التي ينبغي أن يتبادلها الناس فيما بينهم هي الوصية بتقوى الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سرية أو جيشا أوصاه بتقوى الله. ويأخذ منه أيضا أن تقوى الله أمر ينبغي تحقيقه في الحضر والسفر على السواء. فبعض الناس إذا كان حاضرا يعني غير مسافر في بلده حافظ للصلوات، يحافظ للصلوات، يشهد الجماعات، لكن إذا سافر كأنه كان قد ارتدى ثوبا فخلعه وترك هذا الثوب في البلد الذي كان مقيما فيه، يتغير تماما. فلا صلاة في وقتها، ولا حضور للجماعة، ولا محافظة للجمعة، ولا محافظة على أذكار شرعية، ولا شيء. فإذا به حال السفر التزام استقامة، فإذا به حال الحضر يعني حال الإقامة استقامة والتزام محافظة للطاعات، إذا سافر بالترخص بتقصير الصلاة يترخص في المحرمات، وهذا لا شك أنه خلل كبير وسوء فهم. فلا بد أن يكون الإنسان محققا لتقوى الله في السفر والحضر. لا يعني أن السفر لست مطالبا بسنن الرواتب أو بأن تتم الصلاة الرباعية أنك تستبيح ما حرم الله، لأنك تقول أنا مسافر، المسافر له المباحات ليست له المحرمات، المحرمات لا تغير حكمها في السفر والحضر على السواء. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأمير مسؤول على جيشه وسريته وجماعته، فلا بد أن يرفق بهم وأن يسلك بهم أيسر الطرق، وأن يأتمرهم أو أن يأمرهم بطاعة الله أيضا، يؤخذ من قوله ومن معه من المسلمين خيرا. ويستفاد من هذا الحديث أن غزو المسلمين وفتحهم للبلاد ينبغي أن يكون باسم الله تعالى لا باسم غيره، وأن يكون تحت راية الله لا تحت راية أخرى. ومتى ما استبدلت راية الإسلام براية أخرى فإن الهزيمة هي النتيجة لا بد. فإذا استبدلت راية الإسلام براية القومية العربية، راية القومية العربية يخوضون الحرب لأنهم عرب، مش عرب ولا صينيين، وش المشكلة؟ ها؟ لا، ما دام استبدلت هذه الراية راية الإسلام مش نقول، فالنتيجة الهزيمة والخذلان. وينبغي أن تكون الحملة إسلامية بحتة، ما هي ظاهرها الإسلامي وباطنها شيء آخر، لأنه كثير من المؤسسات اليوم التي تنتسب إلى الدعوة والإصلاح والعمل الإسلام شعارها الخارجي إسلامي لكن باطنها غير إسلامي. فقد يقال بنك إسلامي، بنك إسلامي، لكن إذا دخلت البنك ونظرت في المعاملات الداخلية، إذا كان عنده الإنسان علم يجد أن المعاملات الداخلية هي غير إسلامية، بل هي ربوية محرمة. وكذلك بقية المراكز أو المؤسسات، بعض المراكز الدعوية يقال أنها مركز للدعوة الإسلامية، مركز للدعوة الإسلامية، وربما أكثر من هذا مركز لأهل السنة، ولكن عقيدة هؤلاء وعلى ما يسيرون عليه من المنهاج المنحرف ليسوا على السنة، بل هم حرب على أهلها عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. فالمسألة ليست مسألة تسميات، لأن كثير من الناس ذئاب والعياذ بالله، عرفوا كيف يخدعون البشر، إذا رفعوا راية الإسلام قالوا الناس يتبعوننا، استغلوا هذه الصحوة قالوا إذا قلنا نحن، أنا إذا قلت مجزرة إسلامية كل المسلمين يأتون عندي مثلا، هذا أبسط مثال. هي ما في مشكلة، لهي القضية لحية، لحية حتى التيس، تيس الماعز عنده لحية، ما في مشكلة، قضية لحية. فقالوا نرفع الراية وسوف ترى. إذا ليس كل من تقمص بقميص الدين وتجلب بجلباب الإسلام صادق وموافق للصواب، فينبغي الحذر. كما يقال مثلا موقع انترنت موقع إسلامي، سيت انترنت إسلامي، فإذا نظرت إليه تجد فيه من المخالفات الشيء الكثير، لقاءات بين النساء والرجال وربما مغازلات وأشياء ومعاكسات مما يسبب الوقوع في الحرام، صح أم لا؟ إذن ليس كل من رفع راية الإسلام قبلت دعواه. دخت وش قلت؟ طيب أغزو بسم الله، هذا يؤخذ منه إيش؟ وجوب الإخلاص، الإخلاص، وأن يكون المسلمون لا هم لهم إلا نصرة الإسلام. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر ويثبت أقدامه، هذا وعد من الله ووعده حق عز وجل. فإذا نصر المسلمون ربهم فالله تبارك وتعالى تكفل بنصره حتى ولو كانوا على قلة من العدد وعلى ضعف من العتاد والعدة، لأن النصر من عند الله. ولذلك قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعت، ما قال أعدوا لهم قوة أو القوة كلها، قال ما استطعت. عكاشة بن محصن رضي الله عنه حينما انقطع سيفه وكان من حديد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وشكى إليه انقطاع سيفه، أعطاه عودا قال اضرب بهذا، يقسم أنه يضرب به فيقطع به الأشجار، يقطع به الأشجار. كيف هذا؟ آية من آيات الله، آية من آيات الله، صحيح؟ قبضة التراب التي قبضها الرسول عليه الصلاة والسلام في كفه ورماها وقال شاهت الوجوه، كيف صارت هذه القبضة؟ أعمت جيوش المشركين، فلم تبقى ذرة من قبضة هذا التراب إلا ودخلت في عين مشرك فأعمته. تراب لا كيميائي ولا شيء، ولا غاز مسيل للدموع، لا، ما في غازات خردل وغازات مسيلة للدموع، لا، قبضة من تراب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن أين هذه العقيدة؟ إذا كان القلب قد سكن فيه الشك والريب وزام صحيح هو بالحق فإذا طهرت القلوب وصفت وتعلقت بالله التعلق المطلوب الصحيح، فإن الله تعالى يري عباده عجائب قدرته. ويستفاد من هذا الحديث، على كل حال أغزو بسم الله في سبيل الله إلى آخر ما قال، هذا كله بمعنى واحد. يستفاد من هذا الحديث تحريم الغلول من الغنيمة، ولا تغلوا، ولكن يستثنى من هذا الشيء، وهو ماذا؟ ما إذا أصاب جندي من الجنود شيئا من إيش؟ من الطعام. فما هو الدليل على ذلك؟ ما حصل في غزوة خيبر، فالرجل الذي أصاب جرابا من شحم، فإنه حاز إلى نفسه فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتبسم. قال ابن القيم: وهذا التبسم تبسم إقرار له على أن إذا استأثر جندي من الجنود من الغنيمة بما هو مأكول فلا حرج فيه، فيؤخذ منه ماذا؟ لكن من هذا الصحابي؟ أليس عبد الله بن مغفل؟ ايش قلنا الآن؟ نعم. طيب لو حقر الشيء فكان خيطا لحذاء، الحكم سواء. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الغدر، تحريم الغدر وهو الخداع في مقام الائتمان. والغدر محرم بين المسلمين، مع بين بعضهم البعض، وكذلك بين المسلمين حتى مع عدوهم لا يجوز الغدر، حتى في ساحات الحرب لا يجوز الغدر، لا يجوز الغدر. إذا وقع العهد وقعت المعاهدة فلا يجوز الغدر أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عاهد قريشا 10 سنوات، هل انطلق صحابي واحد ينتقم من هؤلاء؟ ها؟ لا أبدا. ويستفاد من هذا الحديث تحريم التمثيل، تحريم التمثيل. وقد عرفت ما هو التمثيل. ايش هو التمثيل؟ التمثيل بالجثث، التمثيل بالجثث. وقلنا فيها قولان، والصحيح العموم، حتى ولو مثل فالأولى ألا يمثل، الأولى ألا يمثل. طيب لو قال قائل: لو نزعوا الكبد والقلب والأعضاء حتى يستنقذوا بها من المسلمين، فهمتم السؤال؟ لو قال ما هو تمثيل، لأن التمثيل في الأصل هو تشويه الوجه، يقع تشويه كما فعلوا بحمزة رضي الله عنه، قطعوا أنفه وأذنيه، نعم، وفعلوا بعبد الله بن جحش في غزوة أحد. لكن لو قال هذا ليس بتمثيل، هذا استغلال للأعضاء، ليش؟ لإنقاذ المسلمين، لزرع هذه الأعضاء على من كان محتاجا من المسلمين. دعوة إلى الله تعالى قبل كل شيء، لأنه قال: فادعوهم إلى 3 خصال، وأول خصلة دعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم إلى الإسلام، كذا ولا من أين يؤخذ؟ فادعوهم إلى 3 خصال، فادعوهم إلى 3 خصال. ويستفاد من هذا الحديث أنهم إذا أجابوا للإسلام وجب الكف عنهم، وهذا يتبين منه نظافة ونزاهة ما يخوضه أهل الإسلام في سبيل الله تعالى. طيب لما أسلموا وقبلوا الإسلام، هل يجوز لهؤلاء الذين أتوا لفتح بلادهم أن يأخذوا شيئا من أموالهم؟ أجيبه: أبدا، لو كانهم لو كانت أراضيهم فيها فيها كنوز من الذهب والفضة والياقوت والأحجار الكريمة وقبلوا الإسلام، إيش نقول؟ يحرم علينا أخذ شيء لأنهم صاروا إخوانا لنا، والمسلم حرام، حرام الدم والمال. طيب إذا نظرنا للتاريخ المعاصر الآن، التاريخ المعاصر مثله لو جاءت جماعة تحارب جماعة أخرى أو دولة تحارب دولة أخرى، هب أن الدولة المسكينة الضعيفة هذه استسلمت قالت ما عندي شيء، قالوا هكذا وضعوا أيديهم على رؤوسهم، هل الطائفة الأولى المعتدية تتركهم في حالهم وتنصرف ولا تمتص دماءهم؟ تمتص دماءهم بلا شك، تمتص دماءهم وخيراتهم وخيراتهم وأموالهم وثرواتهم. أما المسلمون فلا، لأن المسلمين لا يريدون الدنيا بل يريدون الله والدار الآخرة، لا يريد، فهم أزهد من خلق الله من عباده في الدنيا. قبلتم الإسلام خلاص ننصرف، هذه أموالكم ودولتكم، شوف. لكن بقية الأمم ماذا يريدون؟ ها؟ هل يريدون الآخرة؟ لا، يريدون أن يكونوا هم السادة على الناس وأن يجعلوا الناس كلهم عبيدا لهم. أهل الإسلام ماذا يريدون؟ لا يريدون استعباد الناس، نحن لا نريد استعباد الناس. هل الصحابة استعبدوا الناس؟ هل اتخذوهم رقيقا؟ وش قال ربعي بن عامر حينما سأله رستم؟ نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة يش من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ما قال من عبادة العباد إلى عبادتنا نحن، ما قال أتيناكم لتكونوا عبيدا تحت أقدامنا، مستحيل هذا، بل لتكونوا عبيدا لله. إذا صرتم عبيدا لله صرتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. أين تجد هذا إلا في ظل شريعة الإسلام؟ أما أولئك فالله المستعان، الله المستعان. إذن وهذا يدل على أي شيء؟ على أن فرقا بين خوض هؤلاء وخوض هؤلاء، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. حتى ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوما في غزوة فبصق في وجهه رجل من المشركين، بصق تفل في وجهه والعياذ بالله، فقال هكذا علي وانصرف وتركه، تركه علي بن أبي طالب، فلحقه بعض المسلمين ليس في خيبر، لو كان في خيبر لو ذكر. إذا سمعت مني موضوع بعون الله كالسيد لا بد أن لا لا. فسأله بعض المسلمين قالوا كيف الرجل بصق عليك وهممت أن تضربه فما ضربته ليش؟ قال خشيت أن أنتقم منه لنفسي لا لله، تركته. وش خشيت أن يكون انتقامي لنفسي لا لله فتركته. هذا يدل على الصدق والإخلاص، وأن هؤلاء لا يفعلون شيئا إلا في سبيل الله جل جلاله لا في سبيل غيره. ولذلك شتان شتان بل لا وجه للمقارنة بين تاريخنا المجيد وفتوحات المسلمين وبين هذه الحروب الملوثة التي اكتوت بها البشرية ولا تزال تكتوي إلى يومنا هذا. نقف على هذا. إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل استنباط الفوائد من هذا الحديث، حديث بريدة المشهور. توقفنا يستفاد من هذا الحديث من أين؟ نعم يستفاد من هذا الحديث تحريم المباغتة حتى تبلغ دعوة المباغت أو نعم حتى تبلغ المباغت دعوة الإسلام، فإن الأصل أنه لا يغار على قوم حتى يدعوا إلى دين الله عز وجل، وهذا القول هو الصواب. أما من قال بأنه يجوز استدلالا بيش استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، وكانت في العام الخامس حينما أغار عليهم وهم غارون، نقول هذا محمول على أن دعوة الإسلام قد بلغتهم. ويستفاد كذلك من هذا الحديث أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإغارة التخير بين ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. ويستفاد من هذا الحديث أن الذين يغزون إذا كانوا بعيدين عن العلم وعن وسائله يجب عليهم أن يتحولوا. يجب عليهم أن يتحولوا إلى أين؟ إلى حيث يتعلمون دينهم. ويستفاد من هذا الحديث عدل شريعة الله تعالى، فإن الذين أسلموا إذا حققوا الهجرة إلى دار المهاجرين ماذا نقول؟ نقول صار لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا تركوا الهجرة أنهم إذا تركوا الهجرة فلا حق لهم لا في الغنيمة ولا في الفيء. يؤخذ من قوله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهد مع المسلمين. ويستفاد من هذا الحديث أنهم إذا أبوا الإسلام وجب عليهم دفع الجزية. يؤخذ من قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. ويستفاد من هذا الحديث أن الجزية يقر بها الكافر على كفره ولا يلزم بالإسلام. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاستعانة بالله عز وجل على كل الفتوح. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للمحاصرين، يحرم ذلك. يؤخذ من قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لأن المقام مقام حرب، ومثل هذا الوقت إذا أعطوا ذمة الله وذمة رسوله قد يحتاج المسلمون إلى أن لا يعملوا بذلك، فحينئذ سوف إيش؟ سوف ينقضون هذه الذمة وهذا العهد، وهذا عظيم. ولذلك إذا أعطوهم العهد إنكم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تعظيم ذمة الله وعهد الله، وأن خفر ذمة الله أعظم عند الله من خفر ذمة العبد. يؤخذ من قوله فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ويستفاد من هذا الحديث أن المحاصرين لا يجوز أيضا إنزالهم على حكم الله، هذا رجحنا أنه كان في عهد التشريع، لكن بعد عهد التشريع جاز أن ننزلهم على حكم الله. ولذلك لو وقع الحصار ثم بعد ذلك قيل لهم أترضون بالإسلام؟ قالوا لا، نقول الجزية، فهذا على حكم الله، جاز حينئذ. ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان قد يجتهد في الحكم ولا يصيب. يؤخذ من قوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. أما المسائل فقد قال المؤلف: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. أيهما أعظم؟ ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من عهد المسلمين عموما. ويؤخذ منه أيضا الفائدة الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أقل الأمرين خطرا ما هو؟ ها؟ أنهم إذا وقع الخفر فيش في ذمة المسلمين أهون من أن يقع في ذمة الله ورسوله. فإذا تقابلت مفسدتان واضطررنا إلى أن نعمل بأحدهما فإننا نعمل بماذا؟ بالأخف، نعمل بالأخف، فتدفع إحدى المفسدتين بليش؟ بالأخف، كما سبق شو وادفع خفيف الضررين بالأخف. ويؤخذ منه المسألة الثالثة قوله اغزو بسم الله في سبيل الله، فيه إشارة إلى وجوب الإخلاص وأن تكون الراية شرعية. الرابعة قوله قاتل من كفر بالله، هذه أيضا مقيدة كما سبق. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء في قوله أين ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب ويش حكم الله فيهم أم لا، ففرق بين حكم الله وحكم العلماء. ولذلك لا نوجه سؤالا إلى أهل العلم بأن نقول ما حكم الإسلام في كذا أو ما حكم الشريعة في كذا. لماذا؟ لأنه قد يجيب بجواب خطأ، وحينئذ ينسب الخطأ إلى شيء، إلى أي شيء؟ إلى حكم الإسلام. فماذا نقول في السؤال؟ نقول ماذا تقولون؟ ما قولكم في كذا؟ خاصة المسائل الاجتهادية. أما المسائل الظاهرة يعني التي يظهر حكمها فهذا لا بأس به، لا بأس أن نقول ما حكم الإسلام في كذا. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا، فإذا كان الصحابي قد يخطئ ويصيب فمن دونه من باب أولى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. ويؤخذ منه أيضا أن باب الاجتهاد لم يغلق، فالاجتهاد موجود إلى يوم القيامة. فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الجهد والوسع والطاقة للوصول إلى حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. والاجتهاد منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي. المطلق أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد في كل باب من أبواب العلم، والنسبي أن يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم ليس في كل باب. والاجتهاد درجة يبلغها طائفة من الناس، بل لا أقول من عمومهم، بل طائفة من علمائهم. فليس كل إنسان عنده علم مجتهد، قد يكون عنده علم لكنه ليس بمجتهد. فالأئمة الأربعة إيش نقول؟ مجتهدون بلا شك. الفقهاء والمحدثون كذلك مجتهدون، لكن قد يكون من يكون دونهم في العلم لكن ليس بمجتهد. والمجتهد لا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه شروط كثيرة. أولا الإسلام، فغير المسلم لا يكون مجتهدا. يأتينا إنسان ليس بمسلم يقول أنا سأجتهد لكم لأستخرج حكم شرعي من القرآن والسنة، شنو نقول؟ لا نقبل. من أنت؟ لا بد من الإسلام، لا بد من الإسلام. الثاني أن يكون عنده حفظ لآيات الأحكام وأحاديثها. قيل إن آيات الأحكام أكثر من 500 آية ينبغي أن يحفظها مستظهرا لها. والصحيح أنه لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا، بل ولا يكفي، ينبغي أن يكون حافظا له مستظهرا له. ما هو يحفظ ما يدري أين يقرأ ولا يعرف كيف يستدل، يبقى يبحث عن الآية. حفظ مع استظهار، وأن يكون أيضا عالما بمعنى الآيات كلها. فإذا قال قائل: لماذا ألزمتموه بحفظ القرآن كاملا والآيات الأحكام بلغت 500؟ نقول: لأنه قد تستنبط الأحكام من الأخبار، ليس شرطا أن يستنبط الحكم من آية الأحكام، قد يستنبط الحكم من آية فيها خبر. مثال ذلك: أخبر عز وجل أن أبا لهب في النار، وقال: وامرأته حمالة الحطب. فهذا خبر، أخبر أن أم جميل امرأة أم أبي لهب في النار. فأخذ الشافعي رحمه الله جواز إقرار الكفار على أنكحتهم، لأن الله قال: وامرأته، وامرأته حمالة الحطب. إذن هذه زوجة. وعلى هذا نقول: إذا كان ثمة رجل كافر وعنده امرأة متزوج بها، نقره على نكاحه، لا نقول تعالوا نعقد لكم، بل هو على نكاحه لأنه زواج. نقرهم عليه أم لا؟ نقرهم عليه. ثم يبقى النظر بعد ذلك، إذا جاءوا وتحاكموا إلينا قبل الزواج فحينئذ يمكن أن نعقد لهما، نعم. لكن إذا أسلم جميعا، إذا أسلم جميعا، هل نجدد لهم العقد أم لا نجدد لهم العقد؟ رجل نصراني ومرأة نصرانية أسلما لله تعالى، هل نجدد لهم العقد أم لا نجدد؟ الصحيح أننا لا نجدد ولا نحتاج، إذا كانت العلاقة التي كانت بينهما اعتبرت زواجا في دينهم، مثل لو يكون قد تزوج في الكنيسة مثلا، نعم، فهو زواج، نقرهما عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم الرجال وأسلم زوجاتهم ما أمر بتجديد العقد للناس، ما قال كل من أسلمت امرأته وأسلم هو تعالى نجدد له العقد، لا. إذن نقرهم على أي شيء؟ على أنكحتهم، نقرهم على أنكحتهم. هذا إذا كان لا يوجد ما يخالف شرعنا، لا يوجد ما يخالف شرعنا. فمثلا إذا كانت التي معه أخته من الرضاع، إيش نقول؟ هذه لا نقره، لا نقول أنها امرأتك، بل لا بد من التفريق، لأنه لا يجوز أن يتزوج بأخته من الرضاع. أو تكون خالته مثلا، المجوس عندهم يجوز نكاح المحارم، الأم تتزوج بابنها والأخت بأخته والعياذ بالله، أشر من البهائم. هؤلاء لا نقرهم، هؤلاء لا نقرهم. طيب، فلو أنه قال إنه عرفها في الشارع، لم يتزوج بها زواجا يعني نصرانيا كنسيا، إيش نقول؟ نقول هذا ليس بزواج، هذا ليس بزواج. فإذا أسلمتما إيش نفعل؟ نعقد لكما. أما إذا تزوج زواجا يريانه صحيحا وهو لا يخالف ما في شرعنا، إيش نقول؟ نقرهما عليه. نعود إلى مسألة إيش؟ حفظ القرآن أو أدوات الاجتهاد. إذن لا، الصحيح أنه لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا، مستظهرا له، عالما بتفسيره ومعانيه ووجوه تفسيره أيضا، وينبغي أن يحفظ أحاديث الأحكام. فلو حفظ صحيح الترغيب والترهيب للمنذر لست بمجتهد، لأن أحاديث الترغيب والترهيب ليس فيها ذكر الأحكام، نعم. وأحاديث الأحكام قيل إنها بلغت 2500 حديث للأحكام، في فرق بين أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث الأحكام. لا بد أن يكون حافظا لها، عارفا بأسانيدها وصحتها، حتى يعرف إيش الأدلة في مظانها. لا يكفي هذا. الثالث، أن يكون عنده علم بأصول الفقه، بأصول الفقه، وذلك يخول له معرفة دلالة الألفاظ، فيفرق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ويفرق بين الأخبار وبين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ويعرف الإجماع وشروطه والقياس وشروطه. هذه كلها لابد أن تكون في ذهنه. كم من شرط؟ ثلاث شروط ولا أربع؟ أربع. طيب الخامس، لا بد للمجتهد أيضا أن يكون عنده اطلاع على مذاهب الفقه، أن يكون عنده دراية بأقوال أهل العلم قديما وحديثا كذلك، يكون عنده اطلاع على مذهب أبي حنيفة وأصوله وقواعده، مذهب الشافعي، مذهب المالكية، مذهب الحنابلة، مذهب الظاهرية، نعم، حتى يعرف علا أهل العلم ويكون عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الحكم من الدليل. السادس، أن يكون عنده علم بالنحو والصرف ودلالات الألفاظ وعلم الاشتقاق، هذا كله لا بد منه. فكم صار عنده من شرط؟ ست شروط. هذه أهم ست شروط لا بد من توفرها بلا استثناء في المجتهد، حتى يقال إنه مجتهد قادر على إيش؟ على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. فأنت إذا وجدت مثلا مسابقة الملك، ملك الدولة أو رئيس الدولة، ليش؟ للاجتهاد. 4000 درهم أو دينار مكافأة لكل مجتهد بمناسبة شهر رمضان، وش هذا؟ لمن قدم صورة حسنة للإسلام بعيدة عن التزمت التطرف والرجعية، مسابقة مكافأتها قدرها 4000، ويفتح الباب للقاصي والداني والزنديق والفاسق أن يتكلموا في دين الله تعالى، فكر إسلامي، يعني تفكير إسلامي كما يقولون. إيش نقول هذا؟ هذا شيء مضحك، صحيح ولا؟ شيء مضحك. ولذلك اليوم نرى في التلفزيون الطبيب يتكلم عن الإسلام، والفنان يتكلم عن الإسلام، ولاعب الكرة يتكلم عن الإسلام. هذه بلية والله، هذه والله بلية. من أنتم حتى تتكلموا عن الشريعة؟ ما هو علمكم؟ لو قام عالم من علماء المسلمين في الشريعة، عالم من علماء الشريعة يتكلم في الطب، يقول لا ينبغي كذا في الطب وينبغي كذا في الأدوية، ايش يقول له الأطباء؟ احترم نفسك، كيف تتكلم في شيء ها؟ ونحن الآن الشريعة كل من هب ودب ها يتكلم فيها. فنقول لهؤلاء إن الإقدام في هذا المجال ليس بهين عند الله، ليس بهين. فباب الاجتهاد مفتوح لكن لأهله، لا نقول إنه قد سد، فهذا ليس بصحيح. باب الاجتهاد مفتوح لكن لأهله، وقد يكون الإنسان عنده اجتهاد نسبي في باب من أبواب العلم، فمثلا أن يستنبط حكما في الزكاة ينبغي أن يكون عالما بجميع الأدلة، كل ما جاء من الأدلة في القرآن والأحاديث في السنن كلها يعرف، وكلام العلماء أيضا، حتى يتسنى له ماذا؟ الكلام في هذه المسألة بالذات. وحينئذ لا نقول إنه مجتهد اجتهادا مطلقا، بل هو مجتهد اجتهادا نسبيا فقط، نسبي في هذه المسألة. نقول أنت مجتهد في هذه المسألة، وقد نقول أنك مجتهد في هذه المسألة ولست مجتهدا في الباب كله، فهمت؟ فالاجتهاد يتجزأ، وبذلك يعرف كل إنسان قدره، واضح؟ طيب يستنبط الأحكام من أدلتها، يعني الحكم مثلا الذي سيستنبطه قد استنبط من قبل أم أنه جديد على في واقع المسلمين؟ قد هو على كل حال. العالم من هو؟ العالم هو الذي تنزل به المعضلة والمشكلة فيجد لها حل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال المسبوقة فهو قد سبق إليها، لكن تنزل بالمسلمين مشكلة أو معضلة فيعرف كيف يستنبط لها، لأنه ما من شيء إلا وفي الكتاب والسنة له حل ومخرج، لكن يبقى النظر بعد ذلك في كيفية الاستنباط وفي الفهم وغور الفقه. نعم. نعم. المحرمية اشترطوا. إذا كانت معتدة من عدة الوفاة فهذه لا يجب عليها الحج، بل يحرم عليها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، لابد، لأنها امرأة محادة. أما المرأة المطلقة فهذه لا يجب عليها أن تبقى في بيتها، فالتي يجب عليها أن تبقى في بيتها هي التي لا يجوز لها أن تذهب حتى تنقضي عدتها، وهذه من هي؟ هي المرأة المتوفى عنها زوجها. أما المرأة المعتدة عدة طلاق فإن هذه لا يحرم عليها الخروج من بيتها، ولا تعد محادة، ولا يحرم عليها السفر أيضا، لا يحرم عليها السفر. وعلى هذا نقول يجوز أن تكون مصحوبة بمحرم، بمحرم. أما زوجها الذي طلقها فله أن يأخذها مع أنها إيش مطلقة، وحينئذ يجوز أن يراجعها أم لا؟ أجيبوا جماعة، نعم يجوز أن يراجعها حتى في الحج، ولا يعد هذا نكاحا، لأن المراجعة استدامة وليست ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، قلنا هذا بالنسبة للاجتهاد. فإذا اجتهد الإنسان مثلا، بذل جهده ووسعه وطاقته لاستنباط الحكم الشرعي لكنه أخطأ، فهل هو آثم قائل على الله بغير علم أم ماذا؟ أجيبوا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهل قال فعليه وزر؟ لا، له أجر. أجر، هل هو أجر على خطئه ولا على اجتهاده؟ على اجتهاده. ومن ثم اختلف الأصوليون هل إذا أخطأ في الحكم فقد أصاب أم أخطأ؟ فقال بعض أهل العلم إن كل مجتهد مصيب سواء أصاب الحق أم لم يصب، ووجه ذلك أنه إذا أصاب فهو مصيب، وإذا أخطأ فهو مصيب لأنه اجتهد، ولذلك كان له إيش؟ أجر. وهذه الطائفة يطلق عليها بإيش؟ بالمصوبة، يسميها الأصوليون إيش؟ المصوبة. وقال بعض أهل العلم إذا أصاب فهو مصيب، وإذا لم يصب فهو مخطئ، فهو مخطئ. نعم، على كل حال المسألة فيها نزاع. أما من حيث الخطأ فلا شك أنه أخطأ، أما من حيث الحكم الأخروي فإنه ليس بآثم. ولذلك نقول لو وجدنا قولا لبعض العلماء، وهذا لا بد أن يستقر في أذهانكم ولم يستقر بعد هذه المشكلة، إذا وجدنا قولا لبعض أهل العلم قديما أو حديثا مخالف للصواب، مخالف للصواب، عالم من العلماء أباح هذه المعاملة وهي معاملة ربوية، أو أباح شيئا وهو محرم، فإنه لا يجوز لنا أن ندعو عليه أو أن نؤثمه أو أن نغرمه أو أن ننقص من شأنه. هل تكفير عاد هذا؟ اللهم عافينا. فهمتم المسألة ما فهمتم؟ لماذا؟ لأنه مجتهد له الحق في الاجتهاد، ولو أخطأ فالله أعطاه أجره، فكيف تأتي أنت ليش لتؤثمه؟ تقول الرجل هذا انحرف والعياذ بالله، هذا من الزيغ، هذا من الضلال، كيف يقول كذا وكذا، حتى لو كان هذا القول شاذا. قال أبو ثور ذبيحة المجوس جائزة قياسا على أخذ الجزية منه، قال لأن أهل الكتاب ذبائحهم مباح والجزية تؤخذ منهم، فذبيحة من يعبد النار جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قياس مع الفارق، قول خطأ لا شك. ليش؟ لأن الآية صريحة خصت أهل الكتاب، فلا يلحق هذا بهذا. طيب، هل الآن نأتي نقول هذا ضلال من أبي ثور؟ ها؟ قال رحمه الله يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، ايش نقول؟ ها؟ عنده دليله ولا ما عنده؟ من دليله؟ المرأة التي قيل أنها الشهيدة القارئة، الشهيدة القارئة، أليستم عمارة؟ عمارة. المرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يجعل لها مؤذنا وأن تصلي بأهل بيتها فأذن لها في ذلك. فقال أبو ثور إن المؤذن يؤذن لها لا، والمؤذن يأتم بإمامه، وقد أذن لها أن تصلي بأهل بيتها، فدل ذلك على أنها تصلي به. مع أن هذا القول إيش؟ ضعيف، ضعيف. المراد بإذنها في أن تصلي بأهل بيتها النساء مثلها، النساء مثلها. وأما كونه يجعل لها مؤذنا فهو يؤذن ثم ينصرف إلى صلاة الجماعة، أو أن يكون مملوكا فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة. واضح؟ طيب. إذن هذه المسائل، ولذلك يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. لكن هل كل شيء يجوز فيه الاجتهاد ولا ينكر على المجتهد فيه؟ نقول إنما خالف عقيدة أهل السنة هذا لا يجتهد فيه، لا يجتهد فيه، بل يقتصر فيه على النصوص. فلا نقر أهل البدع على تأويلهم لنصوص الصفات مثلا، وتحريفهم لها، ونفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفاته العلى. كذلك من القواعد أنه لا اجتهاد في مقابلة النص. نحن نجتهد من النص، لكن لا نجتهد اجتهادا نقابل به النصوص بحيث النص يقول هكذا ونقول ايش هكذا. لا اجتهاد في مقابلة النص. واضح؟ نعم. الضابط فيها مسائل الخلاف إن كان مما يسوغ الخلاف فيها، لأن الأدلة تحتمل أكثر من وجه لا إنكار فيها. أما إذا كانت الأدلة لا تحتمل ففيها إنكار، فيها إنكار. واضح ولا؟ مثلا التي لا تحتمل التأويل، حرمت عليكم الميتة، خبر صريح، يأتي إنسان يبيح الميتة، إيش نقول؟ هذا اجتهاد في مقابلة النص. مثل هذا ينكر، فما تحتمله الأدلة من الوجوه لا إنكار فيه، لا إنكار فيه. وكذلك ما خالف العقيدة الصحيحة السليمة الصافية، خاصة فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، هذا لا بد من الإنكار، لا بد من الإنكار. فإن قلت أليست النصوص التي وقع فيها التأويل تحتمل الوجوه اللغوية مثل اليدين على أنها إيش؟ القوة والنعمة والقدرة والنعمة، نعم، وغير ذلك، فماذا نقول؟ نقول إن هذا اجتهاد وقع بعد انعقاد الإجماع. هذه المشكلة. ولذلك لو أن إنسانا اجتهد وهو مخارج عن إجماع المسلمين فاجتهاده مردود عليه. الخمر محرمة بالإجماع. جاء شخص يدعي العلم، قال الخمر اليوم صارت مهمة جدا للاقتصاد، نافعة للأبدان، والعياذ بالله، أي نافع للأبدان، ما ينفع، ما في بعدها، ما الله ما فينا. نعم، تشرح الصدور والعياذ بالله. إذن يجتهد، ها، تنور الفكر، تزيد الذكاء. هو هكذا يأتي، اجتهد، لأن الاجتهاد الذي يطالب الآن به هذا لابد أن تعرفوا، هناك من أعداء الإسلام في الداخل والخارج ينادون بالاجتهاد من قبل أناس مستشرقين، يعني أنهم ليسوا بمسلمين في الأصل، كفرة درسوا الشريعة في مدارس إسلامية للطعن في الشريعة، فيطلب منهم اجتهاد ومن أذنابهم وتلامذتهم اجتهاد يخرج به عن أي شيء؟ عن الإجماع، كالذي يطالب بالاجتهاد لإبطال دلالة وجوب الحجاب، هذا اجتهاد مطالب به، يطالب بيش باجتهاد فيش في إبطال وجوب الحجاب على المرأة. عفريت هؤلاء، نقول هذا اجتهاد باطل لأنه يقتضي الخروج عن إجماع الأمة، انتهى. ولذلك لا تبذل الاجتهاد. أنت إذا وجدت الإجماع، وجدت الأمة مجمعة على أن هذا واجب، ما في عالم من خالف منذ أنزل الله القرآن، تأتي تقول أنا سأجتهد ربما مستحب، أجيبه لا، نقول لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. أو أجمعت الأمة على أن هذا محرم، تقول أنا والله سأجتهد، أنظر لعل المسألة يعني تحتمل أن يكون مكروه، ها؟ إيش نقول؟ نقول أنت ستخرج عن إجماع المسلمين، ومن شذ شذ في النار، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، لا تخرج عن إجماع المسلمين، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن مثل هذا الاجتهاد مرفوض، نرمي به في الزبالة، لا نحتاجه. أما حكم مختلف فيه، مسألة جديدة طرأت، هذه فيها اجتهاد، هذه فيها اجتهاد. حكم مختلف فيه، واحد قال حلال واحد قال حرام واحد قال مكروه، إذا بذل الإنسان الجهد وهو من أهل الاجتهاد توصل للحكم، فنقول نعم أنت مصيب، جزاك الله خير، إذا أصبت الحق فلك أجران، وإذا أخطأت فلك أجر. فهمت؟ هذه لابد من أن نعرفها أيها الإخوة، ولا نغتر بهذه الدعوات. فلقد رأيت يوما برنامجا أن مدرسة تعد، نعم تعد مدرسة يتولى التدريس فيها مستشرقون، ويدرس عندهم أبناء المسلمين إلى يومنا هذا، يحفظون أجزاء من القرآن والأحاديث، وأرادوا أن وسموها مدرسة الاجتهاد الجديد، يعرفها؟ تجدون على مواقع الإنترنت مدرسة الاجتهاد الجديد، وسوف تخرج عليكم فئة تقول بأقوال تشبه أقوال المسيح الدجال، تقول بأقوال تشبه أقوال المسيح الدجال. أقوال المسيح الدجال إيش هي؟ كفر الإيمان. فإذا لم تكونوا حراسا على شريعة الله بيش؟ باللحية والقميص، ولا بالعلم الصحيح؟ أجيبوا بالعلم الصحيح، فإنه نخشى من شر المستطير، لأنه مع الجهل المنتشر وكثرة الشبهات وضعف الوازع الديني وضعف المسلمين في إيصال كلمة الحق، مع أن دفة الإعلام في يد غيرنا، مع الغزو الفكري الموجود، مع كذا وكذا من العوامل التي تخدمهم ولا تخدمنا، هذا هو الذي نخشى منه. إذن احذروا هذه الدعوات الآثمة التي تعد وتحبك لأهل الإسلام، للإسلام وشريعته. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. الإقسام المراد به القسم، والقسم هو الحلف، واعلم أن الحلف والقسم قد جاء في كتاب الله معبرا بهما بهذا اللفظ وبلفظ آخر، فعندنا قسم وحلف وآلية، شيء قسم وحلف وآلية كلها بمعنى واحد. أما القسم فكما في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ طيب، بلفظ الحلف، نعم في القرآن، ها؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، المنافقون، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق يرضوه إن كانوا مؤمنين. وأما بلفظ الألية ففي قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وأخذ الإيلاء منه، فما هو الإيلاء؟ الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يمس امرأته، مثل يقول زيد لامرأته والله لا أمسك بعد اليوم، يحلف أن يمتنع من مسيس امرأته، هذا يسمى إيش؟ إيلاء. هذا المولي إذا رفعت القضية إلى القاضي يجبره بأن يمسها بعد أربعة أشهر، يعطيه مهلة كم؟ أربعة أشهر. فإذا تمت الأربع ولم يمس يؤمر بأحد أمرين، إما أن يذهب ليمس امرأته يعني يطأها، وإما يطلقها عليه قهرا. من الذي يطلقها عليه؟ القاضي. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، يعني إن عاد أحد الزوجين الآخر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا يسمى إيش؟ الإيلاء. آلا يولي إيلاء، إيش معنى آلا؟ يعني حلف. حلف بماذا؟ حلف بالله لا يمس امرأته. وقوله في الإقسام على الله، إذن عرفت ما هو الإقسام والقسم والحلف والألية، كلها إيش؟ بمعنى واحد. ليس المراد هنا الإقسام بالله، الإقسام على الله يعني أن يقسم الإنسان على الله تعالى أن يفعل هذا الشيء أو أن لا يفعل هذا الشيء. مثل أن يقول والله لا يفعلن الله كذا وكذا، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا، هذا يسمى إقسام على الله. في فرق بين الإقسام بالله والإقسام بيش؟ على الله. وهو أقسام وأنواع. النوع الأول أن يكون للخبر المحض، للخبر بما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، هذا لا حرج فيه. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يغفر للمشرك، أخبرنا ولا ما أخبرنا؟ فإذا قال قائل والله لا يغفر الله للمشرك أبدا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا قسم على الله فيما أخبر به، هذا لا حرج. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع فيهم، فيقول قائل والله لا يدخل أحد الجنة حتى يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ ها؟ جائز، لأن هذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام به، فهو إقسام على الله بحق. يقول والله ليشفعن الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كافة الخلق يوم القيامة، الشفاعة الكبرى، شفاعة استئجار القضاء، إيش نقول؟ نعم صحيح. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، هذا المقام المحمود. طيب يقول قائل والله لا يعذبن الله آكل الربا، يجيبوا جماعة، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، هذا قسم إقسام على الله، لكن فيما أخبرنا به أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني الإقسام على الله جل وعلا على وجه قوة الرجاء فيه وحسن الظن به سبحانه وتعالى، إقسام على الله على وجه إيش؟ قوة الرجاء فيه وحسن الظن به، هذا جائز ولا حرج فيه. ألا عرفت هذا ولا ما عرفت؟ ها؟ لا بد من الدليل ثم بعد ذلك المثال. الدليل ما ثبت في الصحيحين في قصة الربيع بنت النضر، عرفت من هي الربيع بنت النضر؟ أخت أنس بن النضر الذي استشهد يوم أحد. هذه المرأة كانت امرأة صالحة كسرت ثنية جارية من الأنصار، كسرت لها إيش ثنية؟ إيش هي الثنية؟ الثنية مثنى، الثنية مفرد ثنايا، هذه الثنية الأسنان الأمامية تسمى الثنايا وهذه رباعية، فكسرت ثنية جارية من الأنصار فطالبوا بالصلح، فرفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، إيش هي؟ أن تكسر ثنيتها. فجاء أخو الربيع أنس بن النضر قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع بنت النضر، حلف ليس ردا لحكم الله تعالى ولا اعتراضا على شرع الله أبدا، وإنما عجيبوا قوة الرجاء فيه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كتاب الله ولا بد من القصاص. قال يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع بنت النضر. فلما أقسم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل الفتاة التي كسرت سنها العفو، قالوا نعفو. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قوة إيش؟ قوة الرجاء في الله. ولذلك جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب هذه للتكثير والتقليل، هنا المقام مقام تكثير وهي حرف جر. رب أشعث أغبر، أشعث الرأس، أغبر اللحية والثياب. رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني أنه عنده ثياب بالية ما عنده قيمة في الناس، مدفوع بالأبواب يعني محتقر، لكن لو أقسم على الله لا أبر الله قسمه. مثل لو قال والله لتنزل لنا يا رب المطر ينزله. إيش هذا؟ قوة الرجاء في الله جل جلاله. ولكن هذا مقام ليس لكل الناس، هذا مقام ليس لكل الناس، فلا يفتح الباب فيه. تذكرون قصة الملاعنة هلال بن أمية، هلال بن أمية حينما عاد من صلاة العشاء فوجد امرأته مع شريك بن سحماء فرأى بعينه وسمع بأذنه، وجدها إيش؟ تفعل الفاحشة. وقد نزلت آيات اشتراط الشهادة، شيء أربع شهادات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم، يرمون أزواجهم يعني بالزنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طيب، فذهب هلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، يقول يا رسول الله رأيت بعيني وسمعت بأذني، رحمك ربي رحمك. قال يا هلال عندك بينة ولا ما عندك بينة؟ قال سبحان الله رأيت بعيني. قال أربعة شهداء ولا حد في ظهرك 80 جلدة. الإسلام هذا ما فيه، لا تثبت الفاحشة هكذا في شخص إلا بأربعة شهداء يرون فعل الفعلة كما هي، ما هي من تحت الغطاء ولا لا لا لا ما ينفع، أو دخل عنده خرج ما ينفع. قال يا رسول الله أقول لك رأيت بعيني وسمعت بأذني، تقول أربع شهداء. قال إما الشهداء ولا حد بذلك. قال يا رسول الله ما لي شاهد، ووالله لينزلن الله قرآنا يبرئ به ظهري من الحد. هذا إقسام على الله لقوة الثقة بالله. وفعلا نزل القرآن وما نزل؟ نزل القرآن. هذا إقسام على الله على وجهه، على وجه قوة الرجاء وحسن الظن به تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان على درجة عالية من الإيمان واليقين به جل جلاله جاز له أن يقسم، مثلا يقول والله الذي لا إله غيره لتنصرن ولتحفظن ولتبقى دعوتك، جاهز، هذا من باب حسن الظن بالله. النوع الثالث نعم ايش يا حاج هو قالها هلال بن أمية. طيب هو قال له هلال بن أمية نعم هو هلال بن أمية قال يا رسول الله أو سعد بن عبادة سعد بن عبادة حينما سمع الآيات جاء قال يا رسول الله سعد بن عبادة سيد الأنصار قال يا رسول الله أدخل على امرأتي فأجدها مع لكع بن لكع يعني فلان بن فلان مثلا ها؟ أي أجد امرأتي مع لكع بن لكع أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء حتى يقضي غرضه والله لا أضربنه بسيفي غير مصفح الرجولة ها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرتي سعد والله إني أغير من سعد والله أغير مني ها؟ ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لكنه حكم الإسلام يا حاج ما في ولكن ولكن نقول سمعنا وأطعنا هو أصحاب برودة لا حرج عليك أن تقتله لا بأس إيه اللهم عافينا اللهم عافينا الحمد لله لما زال فيه دماء مثل هذه الدماء تفور لأعراضها الحمد لله إذا قتله العلماء يقولون إذا قتله وقتلها إذا قتله ولا حرج عليه أن يقتله أن يجده مع امرأته فيقتله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سعد بن عبادة والله لا أضربنه بسيفي غير مصفح أقره الرسول عليه الصلاة والسلام فلو قتله لا حرج لكن لو قتل المرأة ففيه خلاف من أهل العلم من قال لا حرج أن يقتلها لا بأس لأنها عرضه وفراشه ودنس عرضه بسببها ومنهم من قال أنه لا يجوز يقتله هو فقط المسألة فيها خلاف وكل قاضي بماذا يقضي أما بالنسبة له لهذا الخائن يقتل ولا بأس نعم اللهم عافنا اللهم استرنا وسلمنا اللهم استرنا وسلمنا ايه راحوا الرجال مثل هؤلاء يا حاج خلاص اليوم يقولوا لعلها جار طيب جاي يدرس جار طيب جاي يتفقد يعني ها يدرس معها اللهم عافنا من أهم ومن أعظم ما يتميز به العرب قبل الإسلام الغيرة قيل إن حربا نشبت بين قبيلتين أكثر من 40 سنة السبب إيش أن كبشا لغنم فلان نزع على نعجة للغنم الأخرى كبش فقط بين الكباش أنت تأتي فقام الذي نزع على نعجته يعني الذي جاء الكبش إلى نعجته قام صاحب النعجة فقتل الراعي فقامت القبيلة حتى قامت الحرب بينهم 40 سنة على نعجة وكبش واحنا اليوم تفتح اللهم عافينا النوع الثالث الإقسام على الله عز وجل المحرم وهو أن يقسم الإنسان على ربه جل جلاله تحجرا لفضل الله وحصرا له وإعجابا بالعمل هذا محرم من كبائر الذنوب بل من محبطات الأعمال أن يقسم يحجر فضل الله ويحصره في جهة أو في نفسه إعجابا بالنفس هذا هو المحرم محبط الأعمال وهو من كبائر الذنوب ما فهمتم هذا ولا ما فهمتم ها؟ الذي سيأتي في الحديث، مثل أن يقول والله، يقول شخص لشخص والله لا يدخلك الله الجنة أنت، هذا ليس بهين، أو يقول والله لا يغفر الله لك والعياذ بالله، هذا من كبائر الذنوب محرم يسبب حبوط العمل. ولذلك قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. جاء في حديث أطول حديث أبي هريرة أن رجلين من بني إسرائيل كان واحد على الطاعة واحد على المعصية، فكان المطيع لله يمر على هذا العاصي يقول يا فلان أقصر اتق الله، فلا يسمع حتى مر عليه يوم يا قال فلان أقصر أقصر عن المعصية، فقال الرجل لها لصاحبه أو بعثت علي رقيبا، أنت رقيب علي يعني أنت تراقبني، خلي بيني وبين ربي. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يقسم علي، غفرت له وأحبطت عملك. ليش؟ لأنه جعل مغفرة الله محصورة على نفسه، هو معجب بنفسه الآن وبعمله، يظن أن رحمة الله لا تنال هذا، وهذا يقع فيه بعض الناس اليوم. وسبب أو مناسبة دخول هذا الباب في كتاب التوحيد عن الإقسام على الله النوع الثالث سوء أدب مع الله. من أنت حتى تقسم على الله؟ الله أدرى، أدرى بمن يستحق الرحمة وأعلم بمن يستحق المغفرة. وهل المغفرة والرحمة تنال إلا بالأعمال؟ كم من إنسان يعمل يعمل ولا يقبل الله منه، وكم من إنسان لا يعمل لكن عنده حسنة سببت له مغفرة الله ورحمته. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني من هذا الذي يقسم علي، والاستفهام للإنكار. عرفتم معنى يتألى؟ شو معنى يتألى؟ يقسم علي، تقسم على الله، تحلف على الله، ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم، غفرت له وأحبطت عملك، حبط عمل الرجل، كل الطاعة اللي فعلها والعمل الصالح راح انتهى. طيب الباب ما زال يحتاج شرح في حديث آخر والمساء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالذمة؟ أنت وعهد الله وعهد المؤمنين على الله لا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة؟ لا نعم يبلغ الرسالة وبلغ ويعلم وقد بلغ وينصحهم وقد نصح صلى الله عليه وسلم. طيب قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم بعهد وقوله إذا عاهدتم من باب يشهد، من باب التوكيد. ولا تنقض الأيمان، من مراد بالأيمان هنا؟ هل مراد بها جمع اليمين التي يأتي بها الإنسان لحث نفسه على الشيء أم ماذا؟ ما المراد بالأيمان هنا؟ ها؟ ولذلك يرى بعض المفسرين أنها الحلف كذا. طيب، بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني والحال. طيب، حديث بريدة الطويل فيه فوائد كثيرة وأحكام. نأخذ أولا نناقش في هذه الأحكام لأنها مهمة جدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أو جيش، ما الفرق بينهما؟ ميلود، صح؟ والجيش السرية هل تطلق على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن ما هو قولنا في مؤتة؟ في مؤتة هل هي غزوة أم سرية؟ محمد، هل الرسول عليه الصلاة والسلام شهدها؟ نعم، كم؟ 3000. نعم، صحيح، وهذا هو الأقرب. لا يطلق عليها، لكن طائفة قليلة تطلق عليها سرية مؤتة، لكن الغالب أنها غزوة مؤتة لما وقع فيها من أحداث عظيمة. إذا أمر أميرا على جيش، أخذنا من هذا حكم. يلا، كل مسافر يرسل معه أمير، يجعل على المجموعة أميرا. لماذا؟ لكي يرجع إليه في شؤونه، صح؟ كالإمامة بالصلاة، تمام. بماذا يوصيه؟ يلا، يوصيهم بتقوى الله تعالى. ما هي التقوى؟ تعريف جامع وسهل. شو التقوى رمز؟ لا، تعريف جامع. التعريفات الواردة عن الصحابة والتابعين قد يشق عليك حفظها. تعريف جامع، يلا، بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، صحيح؟ طيب، ولذلك نحن نقول بفعل الأوامر. قد يكون هذا حدا، قد يكون هذا حدا. فهمت ولا ما فهمت؟ حدا لا منعكسا ولا مضطردا، صح؟ بل هو منضبط. ووجه ذلك كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله في صيام النهار ولا قيام الليل ولا في التخليط ما بين ذلك، وإنما تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي، فإن فعل خيرا فهو خير على أو فإن زاد خيرا فهو خير على خير. ولذلك الطاعات قولك آنفا فعل الطاعات قد يوهم ماذا؟ أنه إذا لم يفعل المستحبات فهو ليس بتقي، وهذا ليس بصحيح، بل قد يكون غير فاعل المستحبات وهو تقي، لكن تقوى أنقص من تقوى الذي يأتي المستحبات، وقد يفعل المستحبات ويتهاون بالطاعات، وهذا لا يسمى تقيا. طيب، قال اغزو بسم الله في سبيل الله. نعم، طيب لو أن إنسانا غزا أو قاتل لأجل تحرير أرضه ووطنه، فما هو الحكم؟ من أجل الوطن ومن أجل الأرض ومن أجل البلاد، هل هو في سبيل الله؟ هل يمكن أن يكون في سبيل الله هذا؟ إذا سألتك عن شيء، هل مات الطفبية، سألتك عن شيء، إنسان يجاهد لأجل أرضه أو وطنه أو بلاده، هل هذا في سبيل الله أم لا؟ قد يكون في سبيل الله إذا كان حماية للإسلام، أي أنه مثلا يدافع عن بلاده حماية للإسلام حتى لا يدخل العدو في بلاده. نقول هذا قد يكون في سبيل الله إذا كان يريد بذلك تحرير وطنه المسلم. طيب لو أنه هذا لو كان العدو كافرا، العدو مسلم الآن جائر ظالم أراد أن يستلب منه أرضه، إيش نقول؟ هذا في سبيل الله. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من مات دون ماله فهو شهيد؟ فهمت؟ هذا كله في سبيل الله، هذا كله إيش؟ في سبيل الله. إذن إذا قالوا نحن نريد أن نحرر الوطن أو البلد، لا شك أنهم في سبيل الله، لا نستطيع أن نقول لهم ليسوا في سبيل الله، لأن الأرض التي يطؤونها هي أرض الإسلام وحياضه، فهمتم؟ لا بد، لأن الإسلام لا بد له من وطن، ولا هكذا هواء يبقى يطير في السماء، ما لا بد له من أرض أم لا؟ لا بد له من أرض، ولا بد له من بيضة، ولا بد له من إيش؟ من قلعة تحميه وتحمي أعراضه ونساءه وأطفاله، لا بد، لأن المشكلة فيه تنقيص، عرفتم أنتم يعني ربما بعض الناس من ركز على هذه النقطة ففهم الناس منه من كلامه العكس، فهمت؟ يعني الآن مثلا سمحني في على المقاطعة، أن بعض الجبهات الموجودة تريد أن تحرر أرضها مثلا، فيذهب هو يطعن في نية هؤلاء، يقول هؤلاء لا يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يتكلمون دائما عن أرضهم ويتكلمون عن وطنهم، نقولهم في سبيل الله، يقولون هذا أو لا، يقول هذا لا، هؤلاء ليسوا في سبيل الله، هذا من الخطأ، هؤلاء في سبيل الله بلا شك، ها خاصة إذا كانت قبلتهم الأولى نعم. يكفي فيه مساجد، أرضهم التي فتحها الإسلام. طيب، قوله قاتل من كفر بالله، هذا حديث أمر، ما المراد به؟ نعم سفيان، قلنا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأمير حتى يغزو ويقاتل الكفار كافة، قلنا هذا أمر وهو موجه للأمير لا يكون للغير، قلنا هذا بتوفر شروط فيه، قتال الكفار يكون على أحوال، منها الحالة الأولى أن لا يكون بيننا وبينهم العهد، الحالة الثانية أن يكون بيننا وبينهم ذمة، وثم هنا يعقدها كان يكون أهل ذمة، وهنا ذمة يعقدها. طيب، هل العهد إذا انعقد بيننا وبينهم لا بد أن يكون 10 سنوات ولا يجاوز؟ تعرضنا لهذا في دروس السيرة، يلا. صحيح؟ نعم، الصحيح أنه قد يجاوز، لكن أن يكون العهد مؤبدا لا يجوز، قد يكون أقل وقد يكون أكثر من 10 سنوات بحسب المصلحة. على أن قريشا على ما وجدنا في الروايات هي التي اشترطت 10 سنوات، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، هي التي طلبت المعاهدة أم لا؟ هم الذين طلبوا، وسعد الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، ولذلك قال حينما نزل إلى الحديبية: والله لا يدعون اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. طيب، أوصاهم بتقوى الله. نعم، أكملت. إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد وذمة الإباحة، لكن هل نقول إباحة على الاستحباب؟ صح، توافقون؟ نعم. نعم، صحيح. أمس ماذا قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام في المبايعة؟ ابن خلف رضي الله، ما حضرت أنت؟ حضرت؟ ابن خلف رضي الله عنه، أظن مسعود بن خلف أو شيء منها، أو سعيد بن خلف رضي الله عنه، حين بايع الرسول عليه الصلاة والسلام أتى ليبايع، قال: ما الإسلام؟ صحيح. ولا تعرف أن حمية الجاهلية وتعصبا لقريش، وظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام على الباطل، صحيح أم لا؟ نعم. طيب، ولذلك قال: ما الإسلام؟ قال: أن تؤمن بالله، بين له، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. الذين اشترطوا أن تصل الدعوة إلى الكفار، قول من هذا؟ نعم، وجماعة من أهل العلم. إذن ماذا أحسنت؟ إذن ماذا يقال في غزوة المريسية، أي غزوة بني المصطلق، المصطلق بالكسر، لأنه كما ثبت في الصحيحين أنه أغار عليهم وهم غارون، أغار عليهم بليل، المريسية عماء من مياههم. ماذا نقول؟ استدل بذلك بعض العلماء لجواز مباغتتهم، والصحيح أن الدعوة قد وصلت، على أنهم أيضا كانوا يتجهزون، كانوا يتجهزون له، صحيح، بقيادة أميرهم الحارث بن أبي ضرار، وهي الغزوة التي تزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمن؟ بجويرية. طيب، احنا نحتاج لإعادة السيرة، لابد. اغزوا ولا تغلوا، لا تغلوا، ايش معنى لا تغلوا؟ الأزهر، ما المراد بالغلول؟ هذا هو الغلول، توافقون؟ أن يأخذ شيئا دون إذن الأمير. طيب، لو أخذ نعلا، نعل حذاء، ايش نقول؟ يجوز له؟ أجيبه، صح؟ سعد، إلا في الطعام. الدليل من هو الصحابي؟ نعم، هو عبد الله بن مغفل، هو عبد الله بن مغفل، والحديث الصحيح في الصحيح في غزوة خيبر، ألقي له إيش؟ جراب من شحم، أخذه. هل أقره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيبه، أقره. قال ابن القيم: دل على ماذا؟ على جواز ذلك. فالطعام إذن إيش؟ يستثنى. وجه الاستثناء، لو قال وجه الاستثناء، قد يكون الطعام أغلى من النعل، نقول لأن المقام مقام منابذة وبذل جهد ويقع فيه الجوع، نعم، قد يجوع المقاتل ويحتاج إلى ما يقوي به نفسه، فعفي عنه. عفي عنه، نعم. كيف؟ لهذا كحكم آخر، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا شيء آخر، من قتل قتيلا فله سلبه كدرعه وسلاحه. طيب، لا تغدر الغدر، الغدر هو الخيانة في المقام الائتمان، وقلنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر ولو كان مع الكفار، فمن باب أولى أن ينهى عن الغدر مع المسلمين. نعم. لا تمثل، ما المراد لا تمثل؟ يلا محمد، هذا التمثيل. النهي هنا للكراهة أم للتحريم؟ للتحريم. إذن لا يجوز التمثيل. طيب لو مثلوا بنا، ألا يقول قائل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ ألا يقول قائل إن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ لماذا؟ نسيت. يلا عطى. وعبد الله بن جحش كذلك، ها؟ ما هو سعد بن أبي وقاص قال لابنه، قال إن عبد الله بن جحش أفضل مني يا بني، لأنه سأل الله تعالى الشهادة وأن يمثل به وأن يقطع أنفه وأذناه في سبيلك فيحشر يوم القيامة فيقال فيما قطعت هذه. تذكرون؟ نعم. ولم يؤثر، أنا ما وجدت للصحابة رضي الله عنهم أنهم مثلوا بأحد. أنكر ذلك، أنكره. نعم أحسنت، قال أستنان، ذكرنا هذا من قبل أظن. نعم ذكرنا هذا. قالوا يهودي، قالوا يهودي، إنها جنازة يهودي، قال أوليست نفسه، رواه البخاري. نعم. طيب، إذن التمثيل الأصل فيه إيش؟ هل ألحقنا به استئصال الأعضاء لزرعها في المسلمين، ولا قلنا أن هذا يرجع فيه لأهل الفتوى في وقتها؟ ها؟ أي لا، لا أي نعم، لا يجوز، محرم الدم لا. وأما المحارب فهذا بحسب الحال. نعم. ولا تقتلوا وليدا. نعم. طيب لو قاتل الوليد أو أشار أو حرض يلحق بهم؟ ماذا يقال لو أنه رموا فقتل أولاد، مثل ما وقع في غزوة خيبر وكذلك الغزوة الأخرى التي غزوة الطائف، حينما رماهم صلى الله عليه وسلم بيش؟ بالمن، بالمنجنيق. نعم. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. طيب ألحق بالوليد في بعض الروايات الأخرى أو قاتلت؟ أيوة. نعم نعم. وش آخر؟ الشيخ الكبير. وش آخر؟ ها؟ المزارعين. نعم. وش آخر؟ ها؟ والراهب في صومعته. صحيح.